بالقرآن، وعلق قلوبنا بحبك يا رحمن. اللهم اجعلنا من أصحاب بشرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعكم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم رحمة الله وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة ذكرهم الله فيما عنده. نبدأ على بركة الله المحاضرة الثالثة من شرح كتاب المنير مع فضيلة الأستاذ أحمد شكري شاب حفظه الله ونفع الله بالإسلام والمسلمين. وإن شاء الله تعالى أدعوهم في قوامكم بارك الله حتى يعوم النفع غير البركة على نعم الله. أدعوهم في قوامكم وعلى بركتنا حياكم الله إن شاء الله. إلا حياكم الله وبارك فيكم. لا أدري أرجو أن يكون الصوت واضح، بعض الإخوة يشير أنه لا صوت عندهم لا أدري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك سبحانك ونصلي ونسلم على خير أنبيائك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من نعم جليلة جزيلة كثيرة واضحة خفية، منها الواضح ومنها الخفي، منها الموصول ومنها المنقطع، منها الممتد ومنها المؤقت. نسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأن نكون من خدام هذا الكتاب العظيم، وأن نكون ممن ينتفع وينفع بهدي هذا الكتاب العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله قائدنا إلى الخيرات وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته في هذا الدرس الثالث من الدروس حول كتاب المنير في أحكام التجويد. بعد أن تحدثنا في المرتين السابقتين عن المقدمات وعن أحكام الاستعاذة والبسملة، وصلنا إلى الحديث عن مخارج الحروف. والحديث عن مخارج الحروف عند جل علماء التجويد يقدم ويجعل الباب الأول من أبواب علم التجويد. لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة لكل متعلم للنطق الفصيح، لكل متعلم للنطق الفصيح، فضلا عن متعلم كيفية تلاوة كتاب الله تعالى. والناس في العموم متفاوتون في جودة النطق وفي إحسانه ابتداء، فقد تجد الواحد منهم دون أن يتعلم مبحث المخارج يتقن مخارج الحروف ويتقن النطق بها بشكل جيد طيب، فلا يحتاج إلى أن يتعلم إلا بعض الجزئيات والدقائق التي يمكن أن تند عنه أو أن لا يتمكن من ضبطها بشكل أو بآخر، وهو يتعلم اللغة العربية أو وهو يعيش حياته المعتادة العامة بين الناس إن كان ممن يعيش مع الناطقين باللغة العربية. ومن الناس من يكون نطقه بهذه المخارج متوسطا، فيتلفظ بالحروف ولكن بعض هذه الحروف بحاجة إلى تقويم عنده. وفريق ثالث من الناس هم الذين بحاجة ماسة إلى أن يعلموا كيفية النطق الصحيح للحروف من مخارجها كما ينبغي أن تكون. ويكثر في هذا الصنف الثالث من الناس العوام والأعاجم والذين يتعلمون اللغة العربية بعد كبر سن، فهؤلاء يعانون معاناة بالغة في تعلم مخارج الحروف وصفاتها. ومن هنا عقد علماء الصوتيات وعقد علماء التجويد هذا الباب لهذا الفريق تحديدا وللفريق الذي قبله نوعا ما، وهو الفريق الثاني المتوسط. أما الفريق الأول فحاجتهم إلى هذا الباب حاجة ليست ماسة ولا ملحة كالفريقين الآخرين، فيمكن للواحد منهم أن يستغني عن دراسة هذا المبحث أو أن يدرسه بشكل موجز مختصر، ولكن في كل الأحوال خاصة في هذا الزمان مع تقدم وسائل الإيضاح، سواء كان ذلك بالرسومات اليدوية أو بالصور بواسطة بعض الآلات والأجهزة المستخدمة لتصوير مخارج الحروف، كل واحد فعلا يشعر بأنه بحاجة إلى أن يتعلم هذا المبحث بعمق وبدقة لكي يحسن نطقه بالكلام. أحيانا يستمع بعض الناس أو نستمع إلى بعض الناس وهم يتكلمون كقارئ نشرة الأخبار مثلا، أو كخطيب الجمعة، أو المتحدث في مقام من المقامات، فيلفت انتباهنا نحن معشر متعلمي علم التجويد أن ندقق في مخارج الحروف عنده، أهي دقيقة وصواب كما ينبغي، أو أن فيها شيئا من الانفلات أو شيئا من عدم الدقة. ولذا فنحن معنيون بدراسة هذا الباب، معنيون بتتبع البحث فيه والنظر في دقائقه، وخاصة كما أشرت قبل قليل مع التقدم الهائل في تيسير هذا العلم وتقريبه للجميع، وهذا مما نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. بعض السابقين في القديم كان يستعين ببعض الصور التوضيحية لمخارج الحروف، وهي صور بدائية جدا، وجدتها في بعض كتب التجويد القديمة، يعني هي على حسب الحال الذي كان موجودا عندهم يعد شيئا رائعا وجميلا، ولكنه بالنسبة لما وصلنا إليه الآن نحن من تقدم هائل في هذا الموضوع يكون شيئا بدائيا، وهو شيء طبيعي جدا. فكل أمر أو كل علم أو كل جزئية تبدأ صغيرة قليلة، ثم لا تلبث مع الأيام أن تزداد عمقا وتجذرا وتطورا وهكذا، والحمد لله على هذا الأمر. إذن هذه مقدمة حول أهمية دراسة مباحث مخارج الحروف بتفاصيلها الدقيقة، سواء كان ذلك بتوسع وتعمق لمن يحتاج إليه، وقد يستغرق الأمر معه جلسات كثيرة ودروسا متعددة، خاصة كما أشرت الأعاجم، وأنا أعلم أن الإخوة الكرام منهم من يعيش في أوروبا أو في بلاد الغرب ويعاني معاناة كبيرة حتى ممكن مع أبنائه الذين ينشؤون على لغة غير اللغة العربية، وإن كانت الحروف منها ما هو مشترك بين اللغات كلها، ومنها ما يختص بلغة دون أخرى، ومنها ما يكون عاما شائعا، ومنها ما يكون خاصا. فهذا بالنسبة لأهمية مبحث المخارج. ولذا نجد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أشار إلى هذا في مقدمته بقوله: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. حقيقة يعني بعض الناس يسير في مبحث مخارج الحروف على الطريقة المعتادة، وأنا هنا لست في مقام أن أشرح كل التفاصيل والجزئيات، لأننا نريد أن نذكر بعض الأمور أو بعض الفوائد أو بعض اللمحات أو بعض اللطائف المتعلقة بهذا المبحث المهم جدا من المباحث التجويدية. من المهم جدا لكل دارس لعلم التجويد، خاصة لمن بلغ مرحلة متقدمة في هذا العلم الجليل، أن يتعرف على أعضاء النطق عند الإنسان، وأن يتعرف على كيفية تكون الكلمات والحروف في اللغة العربية عندما ينطق أو عندما يتكلم ويتحدث أو عندما يقرأ في كتاب الله تعالى. الجهاز الصوتي عند الإنسان يبدأ من الرئتين، حيث يندفع الهواء. إذا اندفع الهواء دون أن يقصد الإنسان أن يتكلم فهذا نفس لا صوت معه، أما إذا قصد الإنسان أن يتكلم مع هذا الهواء فإنه يصدر أصواتا يقصدها أو لا يقصدها، يقصدها في الحال المعتاد أو لا يقصدها في أحوال خاصة قليلة كحال البكاء مثلا، أو حال النحيب أو الصراخ أو ما أشبه ذلك، فهذا الصوت قد لا يكون مقصودا بذاته، إنما يحصل عفو الخاطر معه، ولذلك تكون مجموعة من الحروف المتداخلة التي قد لا تفهم من متكلمها. الآن لا صوت بدون هواء خارج من الرئتين، ولا يمكن للإنسان أن يتكلم بعكس هذه الصورة، أي إذا كان الهواء داخلا إلى الرئتين أن يصدر أصواتا معه، أصواتا مفهومة، قد تصدر منه أصوات عند أخذ النفس ولكنها تكون أصواتا غير مفهومة أو غير مقصودة. إذن الرئتان هما مصدر الصوت الذي هما مصدر الهواء الذي يحمل الصوت. ثم بعد ذلك يبدأ الجهاز الصوتي عند الإنسان بالحلق وما يحمله وما في داخله من الأوتار الصوتية، ثم ينتقل إلى الجوف الذي يبدأ من أقصى الحلق إلى الشفتين، وهو ميدان تكون كثير من الحروف في اللغة العربية وقد يكون في غيرها من اللغات. ثم اللسان، واللسان هو عضو النطق الرئيس، ولذا كثرت فيه الحروف التي وكثرت فيه المخارج، ولذلك كثير من العلماء يعدون اللسان عضو النطق الأول، ومن هنا ينسبون إليه اللغة فيقولون هذا اللسان العربي، وهذا لسان التركي، وهذا لسان الفرسي، وهذا لسان الحبش مثلا، لأن اللسان هو العضو الأكبر الذي تجتمع فيه حروف كثيرة، ثم بعد ذلك الشفتان، ثم بعد ذلك الخيشوم. هذه الأدوات أو الأماكن التي تشكل بمجموعها جهاز النطق عند الإنسان السوي. الآن من حيث المبدأ تنقسم مخارج الحروف في اللغة العربية إلى قسمين، إلى مخارج محققة وإلى مخارج مقدرة. والأصل في المخارج أن تكون محققة، إذ إن كل حرف يمتاز عن الحروف الأخرى بأمرين، بمخرجه وصفاته. فمخرج كل حرف ينبغي أن يكون مخصصا له، محققا له، دقيقا جدا في موطن أو في موضع خروجه، ولكن تتداخل بعض الحروف لشدة قرب بعضها من بعض، فتعد عند علمائنا تخرج من مخرج واحد مشترك لمجموعة من الحروف، ولا يوجد عندنا في اللغة العربية مخرج مشترك لأكثر من 3 حروف، وهو الحد الأقصى. فهذه الحروف المشتركة في المخرج تتميز فيما بينها بعد ذلك بالصفات التي تميز كل حرف منها. إذن فالأصل في المخرج أن يكون محققا، ولكن بعض الأصوات مخرجها مقدر، وهذه الأصوات هي في الحقيقة عند بعض الناس لا يعدونها حروفا بالمعنى الدقيق للحرف، لأنها حروف المد 3 والغنة. المخرج المقدر عندنا لحروف المد 3، وحروف المد 3 هي تخرج من مخرج مقدر كما ذهب إليه الإمام الكبير ابن الجزري ومن تبعه أو من سبقه أيضا ممن عد مخارج الحروف 17. أما من عدها 14 مخرجا مثلا أو 16، فإنهم لا يعدون الجوف مخرجا خاصا لحروف المد 3، ويلحقون حروف المد 3 بأصولها، فيقولون الألف تخرج مع الهمزة، والياء المدية مع الياء غير المدية، والواو المدية مع الواو غير المدية، وبالتالي ألغوا الجوف، وبالتالي ألغوا المخرج المقدر. أما بالنسبة للغنة فهي صوت وليست حرفا، وبالتالي أيضا هذا بالتبع أو بالضرورة اقتضى أن يكون مخرجها مخرجا مقدرا لا محققا. ومن هنا بناء على هذا الكلام نقول لكل حرف من حروف اللغة العربية مخرج خاص به في الأصل. إذا اشترك حرفان أو 3 حروف في مخرج واحد فإن هذا يكون لشدة التقارب بين هذه الحروف، فنميز بينها فيما بعد بالصفات التي تجعل كل واحد منها ممتازا عن الآخر. أيضا مما ينبغي على المتعلم مخارج الحروف أن يتعرف إليه بدقة وتفصيل، بعد أن تكلمنا عن جهاز النطق عند الإنسان، أدوات النطق أيضا ضمن الجهاز الصوتي عند الإنسان، فيتعرف على الأسنان وأقسامها، وعلى اللسان وأقسامه، لأن اللسان عندنا باعتباره عضو النطق الرئيس يمكن أن يقسم إلى أقسام دقيقة، والفروق بينها دقيقة جدا، حيث نجد الفرق بين مخرج حرف ومخرج حرف آخر في غاية اللطافة. ومن هنا يعرف أن اللسان يمكن من حيث المبدأ أن ينقسم إلى قسمين، أقصى اللسان وغير أقصى اللسان، وسط ثم طرف. وأيضا يمكن أن ينقسم اللسان من حيث الجانبين إلى الحافتين، الحافة اليمنى والحافة اليسرى، وينقسم طرف اللسان أيضا إلى أقسام دقيقة، فنقول أسلة اللسان، ونقول ذلق اللسان، ونقول رأس اللسان. ولذا ينبغي على متعلم التجويد أن يراعي هذه الأمور وأن ينتبه لها بشكل دقيق. وكذلك الحنك العلوي في الفم ينقسم إلى الحنك العلوي إلى مقدمه وإلى مؤخره، ويصفون كل واحد منهما بصفة، فيقولون عن الحنك العلوي في أوله مقدم الحنك وهو الصلب، والحنك الآخر الذي يقع في آخر الفم هو الحنك اللحمي أو الرخو، لأنه فعلا إذا أمر الإنسان لسانه على حنكه العلوي يلحظ هذا بوضوح، الجهة المتقدمة من الحنك فيها شيء من الصلابة أكثر من الجهة التي تكون في الخلف، فالأولى اتفقوا على وصفها بالصلبة والأخرى التالية اتفقوا على وصفها بالرخوة. وأيضا أن يعرف مدلولات بعض الأجهزة أو الأدوات التي تكون في الجهاز الصوتي مثل اللهاء، أن يتعرف إليها، وأن يتعرف عندما يتكلم عن الجوف مثلا أو الحلق أين يبدأ الحلق وأين ينتهي. يعني أقول هذا التنبيه لأنني رأيت مرة أحد الزملاء وهو يدرس لبعض طلابه الأحكام فيتكلم عن الحلق فيقول تخرج الهمزة من أقصى الحلق وأشار إلى أدنى رقبته عند أعلى صدره، ظنا هو وظنا من ينظر إليه أن بداية الحلق من هنا، وهذا غير صحيح وغير دقيق، فبداية الحلق أقصى الحلق إنما تبدأ من وسط الرقبة في منطقة الحنجرة وليس من أسفل الرقبة. أيضا من المطلوب من كل متعلم العلم مخارج الحروف أن ينظر ويتأمل في بعض الحروف التي تحتاج إلى تفصيل وتدقيق أكثر من غيرها. سبق أن قلت إن عددا من الناس ينشأ ومخارج الحروف عنده دقيقة فصيحة سليمة، وهذا يكثر عند العرب الذين يكونون في البوادي قديما. حديثا بعض أهل البوادي نطقهم غير فصيح، ولكن في القديم كان نطق أهل البوادي في غاية الفصاحة والقوة والجودة، ولذا كان الناس يرسلون أبنائهم إلى البادية ليتلقوا النطق الفصيح السليم من أهل البوادي، ويكون الواحد منهم متخرجا بذلك من تلك المدرسة الطبيعية أو التلقائية. أي أما في أيامنا هذه فنجد أن من ينطق نطقا فصيحا سليما ندر وقل، وأحيانا قد ينطق بعض الحروف بشكل في غاية القوة والجودة إلا أنه يضعف في بعض الحروف. وأنا أذكر من بعض الأساتذة الذين درست عليهم من مصر أو من العراق أو من بلاد الشام أو من المغرب أو من غيرها من البلاد أنهم يتقنون مخارج الحروف بشكل سليم جدا، حتى في كلامهم المعتاد ليس فقط أثناء تلاوتهم للآيات، لأن من تكلم أو من قرأ القرآن بحروف صحيحة سليمة يلزمه تلقائيا وعفويا إذا تكلم بالكلام المعتاد أيضا أن يكون نطقه بمخارج الحروف صحيحا سليما، فيبتعد عن إبدال حرف بحرف كأن ينطق الزال زايا أو أن ينطق الثاء سينا مثلا أو ما أشبه ذلك من نطق غير فصيح ولا سليم. وإن كان بعضهم يتجوز فإذا قرأ القرآن تجده ينطق الحروف نطقا لا عيب فيه، فإذا أنهى القراءة وتكلم بكلام عادي أو بالكلام المعتاد قلب الجيم إلى جا مثلا أو قلب الزال إلى زاي أو قلب الثاء إلى سين أو قلب الضاد إلى دال أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ينبه عليها في مخرج أو في مبحث مخارج الحروف. الآن الحروف التي ينبغي أن ينبه عليها متفاوتة بين الناس، بمعنى من الناس من يلزم، وهذا باختلاف بسبب اختلاف البيئات، من يلزم أن ينبه على حرف الجيم لأنه يبدله إلى حرف آخر أو لأنه يبالغ في تعطيش الجيم فينطق بها إج مثلا بمثل هذه الطريقة فيختلف النطق الفصيح لها. بعض الناس يحتاج إلى أن ينبه على حرف الثاء كبعض إخواننا في المغرب أو بعض إخواننا في مصر مثلا، وبعض الناس يحتاج إلى أن ينبه إلى حرف الراء لأن طبيعة نطقه بهذا الحرف ليست قوية ولا متقنة ولا محكمة، ويصعب عليه مثلا أن يرقق الراء أو أن يفخمها وبالتالي ينبه إليها. وبعض الناس أيضا يحتاج إلى أن ينبه على حرف الضاد مثلا فتجده ينطق بها ضاء أو دالا أو طاء، إما تجوزا وإما يعني خطأ منه، ولذا أمثال هؤلاء ينبهون إلى هذه الأخطاء. والتنبيه إلى مثل هذه الأخطاء حقيقة حصل من السادة العلماء قديما، ووجدت الكتب التي تنبه إلى أخطاء النطق بالحروف، وأذكر في مقدمة هذه الكتب الكتاب المشهور عن الإمام مكي بن أبي طالب القيسي وهو كتاب الرعاية لتحسين التلاوة أو لتحسين النطق والتلاوة، أظن العنوان هكذا. هذا كتاب رائع جدا تحدث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها ونبه إلى أخطاء تحصل من بعض الناس عند النطق ببعض الحروف. ثم نجد الكتاب المتميز للإمام الصفاقسي علي النوري الصفاقسي التونسي صاحب كتاب غيث النفع، له كتاب قيم بعنوان تنبيه الجاهلين إلى ما يحصل لهم من الخطأ أثناء تلاوتهم للكتاب المبين. هذا كتاب متميز وهو من الكتب القديمة نوعا ما، ونبه فيه المؤلف في كل حرف إلى ما يحصل من بعض القارئين أو التالين لكتاب الله تعالى من أخطاء في نطق هذا الحرف، بدءا بالهمزة فالهاء فالعين فالحاء فالغين فالخاء وهكذا إلى أن أتى على جميع الحروف. وكما أشرت قبل قليل وأؤكد، ليس كل واحد منا أو من غيرنا محتاجا إلى أن ينبه على جميع الحروف، فقد يكون الخلل عنده في حرف أو اثنين أو ثلاثة فقط، وبالتالي لا داعي إلى أن يطلب منه أن يراعي كل شيء مع جميع الحروف، لأن نطقه بها سليم، وبالتالي نتجاوز له عن بعض تلك الحروف. أما مثلا بعض الناس عندما ينطق حرفا ما بشكل أو بآخر أثناء تلاوته أو أثناء حديثه، فيبدل مثلا الهمزة المسهلة ينطق بها هاء خالصة، أو الضاء عنده لا يمكن أن تخرج سليمة أو فصيحة أو واضحة، أو حرف الضاد كما قلنا قبل، أو الطاء نفسها أو غيرها من الحروف، فهذا ينبه بشكل طبيعي إلى هذا الأمر الذي يفعله. وقد يحتاج بعض الناس إلى جهد كبير في تقويم نطقه، والبعض تمر به الأمور بسهولة وسلاسة وعنده سرعة أو قدرة على الفهم والاستيعاب وإعادة نطق الكلمة كما ينطقها من يعلمه. هذه لمحة أو مقدمة مهمة جدا رغبت من خلالها أن أبين أهمية علم مخارج الحروف من جهة، وعلى ماذا نركز مثلا في تعليمنا لبعض المبتدئين، ويعني كما قلت وأؤكد مرة أخرى، بعض الناس الذين تعلموا اللغة العربية على كبر أو تلاوة القرآن الكريم وهم من أهل العجمة في اللسان، نجد الواحد منهم يبدل حرفا بحرف أو لا يحسن النطق بحرف ما، كما يحصل مع بعض إخواننا في بعض البلاد عندما ينطقون بالواو المادية مثلا على غير النطق الفصيح لها، فلا يقولون فيها مثلا في كلمة مثل كلمة يعلمون مثلا، فتكون معهم يعلموا عند بعضهم، حتى عند بعضهم تصبح قريبة من حرف الفي في بعض اللغات اللاتينية، وبعضهم يظن أن هذا النطق هو الممكن عنده ولا يستطيع أن يحسنه أكثر من هذا. ولكن يعني قضية تحسين النطق هذه من القضايا التي عندما يأخذ الإنسان نفسه بها ويتعاهد ذاته أن ينطقها نطقا صحيحا سليما، فإنها تحصل له مع كثرة الرياضة والممارسة. الآن بالنسبة لتقسيم المخارج، طبعا التقسيم العام المتعارف عليه أنها تنقسم إلى خمسة مخارج عامة أو رئيسة، هي الحلق والجوف واللسان والشفتان والخيشوم. والحلق يبدأ من الحنجرة التي تقع في وسط الرقبة وفيها الأوتار الصوتية، ومنها يخرج حرف الهمزة ويليه مباشرة حرف الهاء، وهذان الحرفان يخرجان من أقصى الحنجرة، ولكن ينتبه إلى أنهما يعني يعدان عند العلماء من مخرج واحد، والفرق بينهما دقيق جدا، فالهمزة أدخل من الهاء، يليهما العين والحاء، وكذلك العين أدخل من الحاء قليلا ويخرجان من وسط الحلق، ثم الغين والخاء، وكذلك الغين أدخل من الخاء قليلا، وكلاهما يخرج من الحلق من أدناه أي من أقربه إلى جهة الفم. هذا طبعا عندنا نحن علماء التجويد، ولكن عند بعض علماء الصوتيات المتأخرين أو المعاصرين يحكمون على الغين والخاء، وبعضهم يحكم على الخاء فقط بأنها حرف ليس من حروف الحلق إنما من حروف اللسان، يلحقونه بالحروف اللسانية نظرا إلى أنه فعلا يقع إلى أدنى الحلق، يعني إلى المنطقة القريبة جدا من أن تعد من أقصى اللسان. ولذلك كما تعلمون فإن الإمام الكبير أبا جعفر القارئ يجعل حروف الإخفاء 17 حرفا، ويجعل الغين والخاء من حروف الإخفاء. فإن سأل سائل عن تعليل ذلك قلنا لأن هذين الحرفين قريبين جدا من القاف والكاف اللذين يخرجان من أقصى اللسان، إذن بناء على ذلك يعني إذا ألحقنا هذين الحرفين بحروف أقصى اللسان فيلتحقان بحروف الإخفاء، وأداء الإخفاء فيهما فعلا ممكن وجائز بخلاف الهمزة والهاء والعين والحاء. مثلا إذا أراد قارئ أن يتكلف الإخفاء إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند هذه الحروف الأربعة سيجد ذلك في غاية الثقل والصعوبة، أما الغين والخاء فالأمر فيهما متيسر وممكن. بعد ذلك الجوف هو الفراغ الذي يقع بين أقصى الحلق أو من الحنجرة إلى الشفتين. هذا الفراغ الكبير نوعا ما هو مخرج حروف المد الثلاثة التي هي الألف والواو الساكنة بعد ضم والياء الساكنة بعد فتح، ويلحظ القارئ عندما يتلفظ بهذه الحروف فعلا امتداد مخرجها وأنها تملأ هذا الفراغ الممتد من هذين بين هاتين النقطتين، ولذا حكمنا على هذه الحروف الثلاثة بأن مخرجها مخرج مقدر وليس مخرجا محققا. الواو الساكنة بعد ضم والياء الساكنة بعد كسر، هذا بالنسبة لمخارج الحلق. الآن بالنسبة للسان جرت العادة أننا نقسم مخارج اللسان إلى قسمين من باب التخفيف والتيسير والتقريب على المبتدئين وليتيسر عليهم أن يعوا الأمر وأن يحفظوه بسهولة، فنقول مخارج أقصى اللسان ومخارج أقصى اللسان وغير أو أقصى اللسان والمخارج الأخرى التي هي مخارج طرف اللسان ومخارج غير طرف اللسان. في غير طرف اللسان مجموعة من الحروف أقصى اللسان أي أبعد نقطة منه عن الشفتين، وهي في الوقت نفسه أدناها من جهة الحلق مع ما يحاذيه من الحنك العلوي قربا لها، ويخرج منه حرف القاف، وأدنى منه قليلا يكون حرف الكاف، مع مراعاة فرق دقيق بين هذين الحرفين أن القاف فيها استعلاء لأقصى اللسان أكثر من الاستعلاء الذي يحصل في الكاف، ولذا عدت القاف من الحروف المستعلية ولم تعد الكاف منها. في وسط اللسان الحروف الثلاثة وهي الجيم والشين والياء غير المدية، وهي من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العلوي، ثم من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا مع ما يحاذيها من الأضراس. لاحظوا عندما نذكر الآن ذكرنا الأضراس وبعد قليل سنذكر الثنايا، ينبغي على متعلم علم المخارج أن يعرف هذه الأسنان وأن يميزها، وكما أشرت يعني كثرت الآن الرسوم التوضيحية التي تبين لنا الأسنان وأسماءها ومواقعها أو مواضعها في الفم في الفكين، ولذلك هذا ييسر جدا على الناس. أحيانا بعض المعلمين يستخدم أسنانا صناعية يأتي بها إلى الدرس معه، وقد يلون بعض هذه الأسنان بألوان تميزها، الثنايا بلون، الرباعيات بلون، الإنياب بلون، الضواحك بلون، والطواحن بلون، والنواجذ بلون آخر مثلا، وهذا في هذه فكرة لطيفة وميسرة فعلا لتعلم هذا الأمر. وكذلك بعضهم يأتي باللسان بقطعة من الإسفنج مثلا أو ما أشبهها على هيئة اللسان، وأيضا يلون مقاطع اللسان، الطرف غير الطرف، الحافة اليمنى والحافة اليسرى وهكذا. حرف الضاد كما يقول العلماء من أصعب الحروف تعلما ونطقا، ويقولون إن اللغة العربية تتميز بهذا الحرف عن اللغات الأخرى، ويميل كثير من الناس في أيامنا هذه إلى أن ينطقوا حرف الضاد نطقا غير دقيق بأن يخرجوه من مخرج الدال المفخمة، يعني يفخمون الدال فينطقون بها ضادا هكذا إض، وهذا النطق يجعل من المتيسر جدا على القارئ أن يقلقل حرف الضاد. فإذا وقف على كلمة مثل كلمة الأرض مثلا أو كلمة عريض يقلقل الضاد بمثل هذه الطريقة ظنا منه أن هذا الحرف هو حرف الضاد، وهذا تحريف لمخرج الضاد، فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس المسامتة لها، ولذلك مع اشتباه صوته بهذا الصوت، يعني عندما نقول إض وعندما نقول إض، أنا الآن في النطق الثاني أخرجت الضاد من مخرجه الذي يجب أن تخرج منه، ولذلك يكون النطق بها في هذه الحالة غير قابل للقلقلة كما في النطق الآخر وإن اشتبه الصوت وتقارب. وبعض الناس يقلب الضاد إلى ضاء فيقول ولا الضاء ولا الضالين، وأحيانا بعضهم يقلبها دون قصد إلى طاء فتخرج معه طاء ولا الطالين مثلا، كما يحصل أن نسمع أحيانا بعض القارئين سواء كان مبتدئا وقد يكون متوسطا في التلاوة أو في التعلم فينطقها على هذه الهيئة خطأ منه لأنه لم يحقق مخرج حرف الضاد. وإخراج حرف الضاد من إحدى الحافتين أيسر، لأن إخراجها من الحافتين معا فعلا يحتاج إلى دربة كثيرة. ولذلك إذا قلت أنا مثلا ولا الضالين مثلا، أو فذو دعاء عريض، بهذه الكيفية التي أخرج فيها حرف الضاد يكون من مخرجه الصحيح، وفيه تتحقق عدم قابليته للقلقلة من جانب وهو خطأ شائع، وتتحقق فيه صفة الاستطالة. المخرج الخامس والأخير من مخارج غير طرف اللسان من أدنى حافتي اللسان الأمامية إلى منتهى طرف اللسان مع ما يليها من لثة الأسنان العليا، وهو مخرج حرف اللام، وهو مخرج عريض أيضا ولكنه دون مخرج الضاد. فمخرج الضاد واسع، هو أوسع المخارج المحققة، يليه مخرج حرف اللام، واللام فيها كما سيأتي انحراف، ولذلك يحصل الخطأ من بعض القارئين في تلاوتها. بعد ذلك المجموعة الثانية من مخارج اللسان، مخارج طرف اللسان، وهي خمسة أيضا، مخارج غير الطرف خمسة ومخارج الطرف خمسة. طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا يخرج منه حرف النون، ثم بجواره مع شيء من ظهر اللسان أي من أعلاه فيخرج منه حرف الراء، والراء فيه قابلية للتكرار يمكن أن نتحدث عنها لما نصل إلى الكلام عن الصفات. ثم المخارج الثلاثة الباقية من طرف اللسان في كل واحد منها ثلاثة حروف، فأولها طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا أي منابتها حيث تنبت هذه الثنايا العليا، تخرج منه الطاء والدال والتاء. ثم طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، لاحظوا انتقلنا هنا إلى الثنايا السفلى، مع إبقاء فرجة يسيرة بين اللسان والأسنان يخرج منه ثلاثة حروف هي الصاد والزاي والسين. هذه الحروف الثلاثة تمتد إلى الأمام قليلا ولكن تبقى فرجة بين طرف اللسان وبين أطراف الثنايا السفلى. أما المخرج الأخير من لطرف اللسان فهو طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا، أطراف الثنايا العليا يعني آخرها، يعني طرف السن في الثنايا العليا. وهذه الحروف الثلاثة تمتاز عن جميع الحروف الأخرى بأن اللسان يمتد قليلا أو يخرج قليلا من بين الأسنان ملاصقا لأطراف الثنايا العليا. هذه الحروف الثلاثة هي الظاء والذال والثاء، كل واحد منا يلمس هذا عندما ينطق بأحد هذه الحروف الثلاثة أن طرف لسانه قد خرج قليلا من بين الأسنان ملتصقا بطرف الثنايا العليا. المخرج الرابع العام هو الشفتان، وفيه مخرجان خاصان، أولهما باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ويلزم مع مخرج حرف الفاء أن يتكئ أو أن تتكئ أطراف الثنايا العليا على باطن الشفة السفلى، وهذا يستطيع كل واحد منا عندما ينطق حرف الفاء نطقا صحيحا أن يلاحظه من نفسه أو ممن يراقبه. هذا المخرج الخاص الأول بين الشفتين، الثاني من الشفتين معا، ويخرج منه ثلاثة أحرف ولكن بهيئات مختلفة، فالواو غير المادية وهي الواو الساكنة أو المتحركة، الساكنة بعد فتح أو المتحركة، تخرج بانفراج الشفتين مع ضم شد لهما مع مد الشفتين إلى الأمام قليلا. أما الميم والباء فيخرجان بانطباق الشفتين مع مراعاة أن الباء أشد إطباقا من الميم. أنت إذا تلفظت إم إب تلحظ أن انطباق الشفتين فيهما في الباء أقوى منه في الميم. ثم بعضهم يصفون الميم بأنها بحرية والباء بأنها برية، بمعنى أن الميم تخرج عندما تنطبق فيها الشفتان تنطبقان إلى الداخل قليلا، ونحن نعرف أن الجهة الداخلية من الشفتين فيها طراوة أكثر من الجهة الخارجية، ولذلك وصفوها بالبحرية ووصفوا الأخرى بالبرية. ثم المخرج الخامس الأخير هو الخيشوم، والخيشوم هو الفراغ الذي يصل بين أعلى الأنف والحلق، يسمونه الأنف الداخلي، وهذا المخرج مقدر طبعا، وهو لصوت الغنة الذي يرافق الميم والنون في أحوالهما كلها، ولكن قد يكون في بعض الأحوال أظهر منه في أحوال أخرى. قد يسأل سائل فيقول: أنتم تقولون الغنة ليست حرفا، أنتم تقولون الغنة ليست حرفا، فلماذا تذكرونها مع الحروف؟ والجواب أن الغنة نعم هي صفة، وهي صفة لازمة للنون والميم، ولكن لأن هذه الصفة لا تخرج إلا مترافقة مع هذين الحرفين ولا تنفك عنهما، لذلك فإن العلماء ذكروا هذه الصفة من ضمن مخارج الحروف. ثم إن عددا من علماء التجويد ينصون على أن الغنة الصفة اللازمة للنون والميم عندما ترافق هذين الحرفين، حتى إن النون والميم أنفسهما ينقلب مخرجهما من المخرج الذي هما فيه إلى الخيشوم، ولكن يعني التدقيق أن نقول إن نطقنا بالنون والميم حال كون الغنة ظاهرة فيهما يشترك في الصوت أمران: المخرج الذي يخرج منه الحرف بالإضافة إلى الخيشوم، فتترافق المسألة أو القضية فيكون تعريفنا أو كلامنا هكذا أدق من أن نقول إن مخرج النون أو الميم ينتقل إلى الخيشوم، لأننا إذا قلنا بأنه ينتقل بالكلية هذا الكلام فيه مبالغة. فلاحظ مثلا عند نطقك بالميم حال الغنة فيها مخرج الميم في الشفتين حاصل موجود، ومخرج الباء عفوا النون مثلا لما تتلفظ بنون مشددة إن، فإن النون المشددة أو مخرج النون يشترك في إخراج الصوت مع الخيشوم. طلب من الدكتور رياض عن إعادة الحديث عن الباء. الباء تخرج من الشفتين حال انطباقهما كما هي الميم، ولكن الباء أشد إطباقا من الميم، فلما نقول أب أم أب أم مثلا الباء أشد إطباقا، والباء أظهر من الميم، فالباء إلى يعني انطباق الشفتين فيها في الجهة البرية أو الخارجية أكثر منه من الميم، والله تعالى أعلم. طيب، هذا بالنسبة لمبحث المخارج. يمكن أن نضيف إليه بشكل مختصر موجز الحديث عن الألقاب، لأن الحديث عن الألقاب تابع للحديث عن المخارج، وألقاب الحروف هي يعني مجموعة من مبحث يسير جدا جمعت فيه الحروف المتقاربة في المخرج في لقب واحد من باب تيسير تعلمها، ومن باب وصفها أيضا بصفة جمعت بينها. فإذا قلنا مثلا إن الحروف الجوفية توصف أيضا أو تلقب بالحروف الهوائية أو المادية، فهذا يبين لنا شيئا من صفة هذه الحروف المشتركة، فإذا لقبت بالجوفية لخروجها من الجوف، وبالهوائية لأنها تخرج مع الهواء المنبعث من الرئتين، وبالمادية لأنها موصوفة بهذه الصفة. وكذلك إذا لقبت الحروف الحلقية الستة بهذه اللقب لتدلنا على أن هذه الحروف تخرج من الحلق، وكذلك اللهوية وهي القاف والكاف نسبة إلى اللهاء المشرفة على الحلق لأنهما يخرجان من قربها. أما الحروف الشجرية الأربعة وهي الجيم والشين والياء غير المادية والضاد، فإنها لقبت بذلك لخروجها من شجر الفم أي من وسطه، وبالمناسبة إلحاق الضاد بها مع أنه من مخرج آخر لأنه يخرج من مخرج قريب، ولا يوجد حرف آخر يشاركه في هذا المخرج أو يقاربه فيه، فكان للاضطرار أن نلحق الضاد بهذه الحروف الشجرية لقربه منها في المخرج، ولعدم وجود حروف أخرى يلتحق بها في مجموعة مناسبة. أيضا الحروف الزلقية الزال واللام، اللام والنون والراء، والزلاقة السهولة، والذلق الطرف، لأن هذه الحروف الثلاثة لقبت بهذا اللقب لسهولة النطق بها. ثم الحروف النطعية، ويجوز في نطق هذا اللفظ عدة وجوه: النطعية أو النطعية أو النطعية، وهي الطاء والدال والتاء لمجاورتها نطع الحنك أي سقفه. والحروف الأسلية بفتح الهمزة والسين، لأن أسلة اللسان هي طرفه الدقيق المدبب في أوله. ومنها الحروف الثلاثة الأسلية: الصاد والزاي والسين. أما اللثوية بكسر اللام وفتح الثاء مخففة لثة، فحروفها الظاء والذال والثاء. وهذا اللقب مستشكل عند بعض العلماء، استشكلوا أن توصف أو أن تلقب هذه الحروف الثلاثة باللثوية مع بعدها عن اللثة، لأنها سنية وليست لثوية، ولذلك علماء الصوتيات المعاصرين يصفونها بالسنية لا باللثوية. ثم أخيرا الشفوية أو الشفهية التي تخرج من الشفتين، وهي الحروف الأربعة: الفاء والواو غير المادية والميم والباء. في كتاب المنير وضعنا أكثر من جدول، جدول في البداية لمخارج الحروف، ثم جدولا ثانيا لمخارج الحروف مع ألقابها في صفحة واحدة، ونظن أن عمل مثل هذا الجدول يسهل وييسر ويقرب فهم هذا الموضوع لمن يريد أن يحفظه بشكل سريع، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لمبحث المخارج والألقاب. ممكن إذا في وقت أن نجيب عن السؤال الذي طرح في المحاضرة أو في الدرس الماضي عن صحة السند والتواتر، فلا أدري بالنسبة للشيخ رياض هل أتكلم عن هذا الأمر أو كيف بالنسبة للوقت. طيب بارك الله فيك. حقيقة تكلمنا في المرة الماضية أو في الدرس الأول فيما أظن عن شروط التلاوة الصحيحة أو أركان القراءة الصحيحة، وقلنا أنها ثلاثة: أولها تواتر السند أو صحته مع الشهرة والاستفاضة، ثم موافقة رسم المصحف، ثم موافقة اللغة العربية. هذه الأركان الثلاثة لا بد من اجتماعها في أي قراءة حتى تكون صحيحة مقبولة. الآن الشرط الأول المهم جدا، وهو الشرط الأساس: التواتر أو صحة السند مع الشهرة والاستفاضة. جماهير العلماء من السلف والخلف في علم التجويد وعلم القراءات على اشتراط التواتر، والتواتر هو أن يجتمع جماعة من الناس يستحيل اتفاقهم على الكذب لكثرتهم ولعدالتهم على أمر ما من الأمور، فهذا الأمر يصبح أو يعد متواترا. والتواتر ينبغي أن يكون موجودا في السند في جميع مراحله من أولها إلى آخرها. ونحن نجزم بوجود وحصول التواتر في القراءات العشر كلها من أول السند من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه إلى ما شاء الله. أحيانا بعض الناس يجادل في حصول التواتر ويقول: أين الأسماء؟ أين أسماء الناس الذين تقولون بأن التواتر حاصل فيهم؟ فأسانيد القراء العشرة فيما بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أسانيد أحد. مثلا نحن لما ننقل قراءة عاصم مثلا نقول: قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وعلى زر بن حبيش، فنذكر اسمين فقط، ثم نذكر أن أبا عبد الرحمن قرأ على خمسة وأن زر بن حبيش قرأ على مجموعة من الصحابة، فيختلط الأمر على الناس فيقولون هذه أسانيد أحد وليست أسانيد تواتر. فنحن نقول صحيح إن هذه الأسانيد أسانيد أحد تنقل فيها القراءة عن أفراد، ولكن هذه القراءة التي قرأ فيها هؤلاء الأفراد قرأ فيها أيضا أهل أمصارهم، فالإمام عاصم كان قارئ أهل الكوفة، وكان كثير جدا من أهل الكوفة يقرؤون بقراءته، وقد يقرأ بها أيضا خارج تلك المدينة، وهؤلاء أعداد كثيرون. وشيخه أبو عبد الرحمن السلمي مثلا أقرأ القرآن في مسجد الكوفة الجامع سنين طويلة، حوالي 60 سنة، فتلاميذه من الكثرة بمكان، ولكن لم تنقل لنا أسماء هؤلاء الرواة عن القراء الكثيرين. يبدو أن السبب في ذلك هو اتكال الناس على أن هذا الأمر معروف، وكما يقولون توضيح الواضحات من أشكل المشكلات، فالأمر في غاية الوضوح. والكثرة الكاثرة التي تقرأ بهذه القراءة يعني ما في داعي لتثبيت الأسماء، إنما أثبتوا أسماء فقط الأئمة الكبار، ولذا لم يحصل حرص عندهم على نقل أسماء مثلا 100 أو 200 أو 300 أو 1000 من الأشخاص الذين يقرؤون بهذه القراءة. ولو أرادوا أن يتتبعوا أن يذكروا أسماء لذكروا فعلا مئات الأسماء في كل طبقة من الطبقات. لأننا نلحظ أنهم بعد ذلك، بعد عصر القراء العشرة، انتبهوا لهذا الأمر وبدأوا يكثرون من نقل وذكر أسماء القراء. فالإمام ابن الجزري مثلا في كتابه منجد المقرئين لما رأى أن بعض الناس يطعن في تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشرة قال لهم: أنا أقيم لكم الدليل على حصول التواتر في هذه القراءات الثلاث، فذكر 16 طبقة بينه وبين القراء الثلاثة، في كل طبقة ذكر حوالي 30 اسما تقريبا، ليكون أمر التواتر قطعيا مقطوعا فيه حاصلا يقينا. ولكن ما بعد القراء الثلاثة أو العشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعذر إيراد الأسماء، لا لقلتها بل لكثرتها، ولذا فجماهير العلماء يقطعون بحصول التواتر في القراءات العشر كلها. الآن مال عدد من أئمة القراءة وفي مقدمتهم الإمام ابن الجزري وقبله الإمام مكي بن أبي طالب القيسي وبينهما الإمام أبو شامة المقدسي إلى الحكم أو عدم القطع بتواتر القراءات وقولهم إن عددا من أوجه القراءة لا نستطيع أن نجزم بتواتره، فنحكم عليه بالقبول إذا صح سنده ورافق صحة السند هذه الشهرة والاستفاضة. الشهرة والاستفاضة يعني عدد من الناس الذين يمكن أن ينقلوا لنا هذه القراءة بسندها دون عدد التواتر. يعني إذا قلنا عدد التواتر مثلا 30 أو 20 أو عند بعضهم حتى 10، فالشهرة والاستفاضة يمكن أن تكون بدون ذلك بخمسة مثلا أو 6 أو 7 أو 8 أو ما أشبه ذلك من الأعداد التي تقارب عدد التواتر ولكنها لا تصل إلى حده الدقيق. ثم هؤلاء يقولون إن شرط التواتر إذا لم يحصل وحصل صحة السند مع الشهرة والاستفاضة بالإضافة إلى موافقة اللغة العربية وموافقة رسم المصحف، فإن اجتماع هذه الثلاثة كلها يجبر ما يمكن أن يحصل من نقص بسبب عدم حصول التواتر. ولذلك يقولون التواتر إذا حصل كفى وأغنى عن الشرطين الآخرين. إذا لم يحصل التواتر ووجدت صحة السند مصحوبا إليها الشهرة والاستفاضة وموافقة اللغة العربية ورسم المصحف، تيقننا أيضا بأن هذا المنقول منقول صحيح وسليم ولا مجال للطعن فيه. الآن الاختيار ما عليه الجمهور وما عليه الكثرة الكاسرة من العلماء، وهو الحكم على هذه القراءات بالتواتر والقبول في كل دقائقها وتفاصيلها وجزئياتها حتى في الأوجه الفرعية التي يمكن أن تصدر مثلا أو تروى لنا عن الإمام حمزة أو عن الإمام ورش أو غيرهما من الأئمة، تكون هناك مجموعة من الوجوه كثيرة مثلا في الوقف على الهمزة أو حال اجتماع مثلا مد البدل مع همزة مسهلة أو مسقطة مع مثلا ذات ياء في رواية ورش، أحيانا الأوجه قد تصل إلى أوجه كثيرة مثلا كما في قوله تعالى: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومع ذلك فنحن نجزم بصحة هذه الأوجه وبحصول التواتر فيها لكثرة الرواة لها، وهم جمع كبير يؤمن تواطؤهم على الكذب، والله تعالى أعلم. أظن هذا يعني فيه الإجابة عن السؤال، وأظن الوقت الآن أدركنا، وأرجو أن يكون فيما قلت إن شاء الله الخير والنفع والفائدة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا دكتور. الله يكرمك يا شيخ. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وطيب الله الأنفاس. الله يكرمك. آمين أجمعين. وبارك الله فيك، جزاك الله خيرا. دكتور، حياكم الله. دكتور، في بعض الأسئلة الآن وردتني. السؤال الأول، نعم، إنه دكتور وائل من ألمانيا يقول: نعم. نصلي وراء شيخ تركي حافظ لكتاب الله ينطق حرف الضاء مكان حرف الضاد في سورة الفاتحة أيضا، فهل هذا سيؤثر على صحة الصلاة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. طيب، حقيقة بالنسبة لهذه المسألة مذكورة ونص على يعني هذه الجزئية تحديدا، وعلى إبدال الضاد ضاء في سورة الفاتحة عدد من العلماء. طبعا هذا القارئ سواء كان تركيا أو ألمانيا أو عربيا أو غيره، هو لا يقصد أن المعنى من الضالين بمعنى من ظل يظل إذا بقي في المكان، ولا يقصد هذا المعنى. هو حتى عندما يتلفظ بها ضاء ويقول ولو ضالين يقصد من الضلال، ضل يضل ضلالا بعكس وهو مكان خلاف الهداية، فهو يقينا يقصد هذا المعنى ولا يقصد المعنى الآخر. وأنا أعرف أيضا من الأشخاص في العراق وفي الجزيرة العربية في نجد من لا يقرأ حرف الضاد إلا ضاء في تلاوته وفي حديثه، وهم أساتذة كبار، حتى يعني بعضهم من أساتذة يعني في علوم القرآن الكريم والقراءات. فالعلماء نصوا على أن إبدال الضاد ضاء في سورة الفاتحة من هذا القارئ وغيره لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. السؤال الآخر، قال الأخرى ما علة العلماء الذي معه لقب الوف اللثة، يعني لماذا سموا لثوية الضاء والثاء؟ نعم أنا قلت حقيقة هذا الأمر استشكل، وأنا لما يعني بدأت أدرس التجويد للطلبة في الجامعة حقيقة كنت لما أدرسهم ألقاب الحروف أقف مستشكلا أيضا عند هذه النقطة، وأحيانا أطلب من بعضهم أقول لهم هل يعني يمكن أن يبحث بعضكم في بعض كتب الصوتيات وما أشبه. فوجدنا من خلال البحث معلومة لطيفة حقيقة، قالوا لأن فاقد الثنايا العليا، فاقد الثنايا العليا أي إنسان يفقد الثنايا العليا يعني تسقط عنه عنده أو تخلع لسبب أو لآخر، هذا يسمى في اللغة أهتم. أهتم الأهتم الذي سقطت ثناياه. الآن هذا الأهتم لا يمكنه بحال من الأحوال أن يلفظ هذه الحروف الثلاثة، لأن هذه الحروف الثلاثة مبنية على وجود الثنايا العليا، فإذا انعدمت وأصبح يلفظ هذه الحروف من اللثة فلن تكون من مخرجها الصحيح ولن تكون فصيحة صحيحة. فلعل يعني قالوا هكذا ربطوا، وإن كان هذا الرابط أيضا بالنسبة لي حقيقة فيه ضعف، يعني كان يمكن. ولذلك علماء الصوتيات المعاصرين رفضوا هذا اللقب وقالوا هذه الحروف الثلاثة أسنانية وليست لثوية، والله تعالى أعلم. أهتم فاقد الثنايا العليا، صحيح، نعم العليا وليس السفلى، صحيح، أهتم بالتاء. جزاك الله خير دكتور. نقول يعني اللها بفتح اللام، أنا كنت أقولها يعني سابقا بالكسر، لأن هذا اللغط خطأ. لا هي اللها، نعم اللها، اللها هي اللحمة المشرفة على الحلق، نعم. والله يا أخي الكريم أنا حقيقة لما ألفنا الكتاب كنت حريصا على كل كلمة مثل هذه الكلمات أن نعم أن نضبطها، فلذلك اللها هي فعلا بفتح اللام. وأيضا لذلك كنت أقول اللغة قال تسجيل رقم الصوت مقطع، الصوت مقطع يا أخي. أخ رياض، اللثة بالتشديد، يعني حتى تأخرنا في الأول حتى زبط. أطبع الطالب الإنجليزي نعم ألفة، نقول ألفة بكسر اللام وفتح الثاء مخففة، وهي اللحمة المحيطة بالأسنان كما في لسان العرب لثة، فلام اللثة يعني اللثة، اللثة لا نشدد اللثة. أما اللها فإنها بفتح اللام والهاء. السؤال الأخير دكتور أيضا، هل تنصح بحفظ المقدمة الجزرية؟ والله يعني حفظ المتون، نعم حفظ المتون لا شك أنه جيد، جيد جدا ويعين جدا على ضبط المادة العلمية المحفوظة، فمن حفظ المقدمة الجزرية أو منظوم أي منظومة أخرى، ولكن المقدمة الآن كتب لها الشيوع والذيوع والانتشار بين طالب العلم، ولذلك من حفظها أمكنه أن يحدد الأمور أو دقائق هذا العلم بسهولة. حتى الآن عندنا، وأظن أخ رياض يعني كما تعلم صار في ترتيب أظن مع الأخ الدكتور محمود حسين على منح الإجازة بالمقدمة الجزرية، لأنه هو معه إجازة فيها بالسند المتصل إلى ناظمها، وبالتالي من يرغب من الإخوة أن يحفظها وأن يعرضها في جلسة واحدة مضبوطة ليحصل على السند فيها، هذا شيء جميل وجيد. نعم بارك الله فيك يا دكتور وجزاك الله خيرا إن شاء الله. سؤال في بعض الإخوة بسأل عن حرف الضاد، نعم هل للخدين هناك يعني علاقة الخدين في حرف الضاد، يعني انتفاخ الخدين عند النطق بحرف الضاد صحيحة؟ هل هذا يعني والله يا وارد أو يعني تكلم به أحد العلماء؟ يعني أنا طبعا في الكتب ما في ذكر نهائيا ولا أي إشارة للخد، ولكن لما كنا طلابا في الكلية وكان شيخنا الشيخ محمود عبد الخالق جادو رحمة الله عليه في بعض المحاضرات كنا نثير الكلام عن الضاد ونسأله عنها، وهو من تلقاء نفسه دون أن نسأل كان يقول يبالغ بعض الناس ويتنطع عندما يتلفظ بحرف الضاد فينفخ أحد خديه أو كليهما مع النطق بها، وهذه مبالغة لا داعي لها. ففعلا يعني ما في داعي لها، ولا يعني مخارج الحروف كلها من داخل الفم وبالتالي ضمن الجهاز الصوتي للإنسان، يعني أقول إيه نفخ الخد يعني ليس له داعي، والضاد تخرج كما قلنا قبل قليل مثلا اض اض اض، والحل والخد لا يتأثر ولا يتحرك ولا ينتفخ مع هذا النطق، والله أعلم، هذا حد علمي وحد درايتي. جزاك الله خيرا يا دكتور، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل يعني عوضا عن كل دقيقة تقضيها معنا درجة لك في الجنة. بارك الله فيك وحفظك الله. إياكم الله. وسامحونا أحيانا على سقط اللسان ببعض يعني آخر سؤال، تعريف بالشيخ، الشيخ بيسألوا من الشيخ؟ طبعا اللي بدخل منكم إلى الموقع أو المنتدى أو صفحة الفيسبوك يجد تعريف عن الشيخ، الشيخ هو الأستاذ دكتور اللامة أحمد شكري شافسك حفظه الله، نفع الله به الإسلام والمسلمين، هو نائب رئيس لجنة المحافظة على القرآن الكريم في الأردن ورئيس لجنة التلاوة المركزية عندنا، وهو أحد مؤلفي كتاب المنير إن شاء الله تعالى. طبعا الآن دكتور الوقت لا يسمح بحضور جميع الرواد ورائداتها، لأنه في عندنا الآن صلاة المغرب وصلاة العشاء، لكن في وقت آخر إن شاء الله تعالى في كل حين تكون هذه المحاضرة تكرر معا في هذه الغرفة تسجيلا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الدكتور وائل ونفع الله به لأنه يعني يقوم بهذا الجهد التسجيل وتسميع مرات في الغرفة، وكذلك بفضل الله سبحانه هي في الموقع وفي المنتدى فيحضرها إن شاء الله تعالى كثيرة. أسأل الله أن يجعل في زن حسناتك وأن يبارك فيك وأن يبارك في عمرك، أسأل الله أن يبارك في بدنك وفي سمعك وفي بصر وفي قوتك، ويبارك لك لزوجتك وابنائك وبناتك وذريتك، يجعل أبناءك من حفظة القرآن الكريم من علماء الحكماء العلماء الربانيين، وأن ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين. أسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذه الغرفة الطيبة المباركة أجمعنا بك على منار النور وعلى ضياف أنهار الجنة وتحت ظلال أشجار الجنة، أن يجعلنا على سر المطابلين في قصور الجنة، وأن يجعلنا من أقرب الناس مجلس حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس في الجنة، وأن يرزقنا وإياك لذة النظر إلى وجهه الكريم جنة النعيم. أو ما بارك فيك يا دكتور وسامحنا على الإطالة وجزاك ما شاء الله خيرا الله بيك وسلام الله يكرمك أخ رياض والإخوة جميعا والأخوات السامعين والمتابعين. نشهد أن لا لن تستطيع أن